أول صلاة الزيادة اللي تحصل من الصلاة، هل يسجد السهو ولا ما يسجد؟ كيف الزيادة؟ إيش؟ كيف؟ ما في زيادة. التشهد في الركعة الأولى مع الإمام هذا تبع للإمام ليس زائد، والثاني له هو أصل تشهد أول. ها؟ يعني فاته إيش؟ كم فاته؟ كم فاته؟ ركعة. طيب زين، جلس مع الإمام في التشهد الأخير وهو له تشهد أول. طيب وش المشكلة؟ التشهد الأول مع الإمام على أنه الأول، والجلسة الأخيرة على أنه التشهد الأخير. التشهد الأخير في حق الإمام وهو في حق التشهد الأول. حق التشهد الأخير إذا كنا في أول صلاة. كيف؟ يقول يا شيخ بارك الله فيك، أول صلاة. نعم. التشهد الأخير مع الإمام له الأخير أيضا، لأنه يقول يأتي بالأولى. هو الآن لا بد أن نتشاهد مرتين مع الإمام، لا بد أن نتشاهد مع الإمام مرتين، التشهد الأول وهو في حقه في الركعة الأولى، والتشهد الثاني وهو في حقه في الركعة الثانية. فإذا كان ما يقضيه هو أول صلاته ثم قام بعد السلام الإمام أتى بركعة بدون أن يزيد على الفاتحة، أي هذه؟ كيف؟ إذا كان ما يقضيها أول صلاة يقرأ الفاتحة وسورة. أين هذه الجلسة؟ تبع للإمام، ما في أشكال.